السجين والحقيقة واضحة منه يخوف. لو تدري بعذابي كل حين كني الغرقان في بحر الديون، اشتكي للرب همي بالسنين، عذبتني صورته يا ما يخون. لو تدري بعذابي كل حين كني الغرقان في بحر الديون، اشتكي للرب همي بالسنين، عذبتني صورته يوم يخون. واسألك يا رب تطفي هالآنين، دمعتي تحرق عيوني والجفون. أسألك يا الله يا من لي معين، يرجع الغالي مثل الأول حنون. واسألك يا رب تطفي هالآنين، دمعتي تحرق عيوني والجفون. محلى هالإحساس يوم اهلي يمين، كان غالي كان خلي بالعيون. محلى هالإحساس يوم اهلي يمين، كان غالي كان خلي بالعيون. قد تبين عدنه بعد الحنين، ما علي غير اتقي شر الجنون. أحلى هالإحساس يوم اهلي يمين، كان غالي كان خلي بالعيون. قد تبين معدنه الحنين، ما علي غير اتقي شر الجنون.